قوم نرى المفاخر إلا من طريق العلوم ثوبا معارا. هل سددنا الرحال في الأرض للأسفار إلا لنكتب الأسفار؟ كم طوينا من قبل في طلب العلم فجاجا، وكم شققنا بحارا، واقتحمنا لأجله كل هول، وركبنا لأجله الأخطار. ولقد هانت النوائب فيه إذ لبسنا الصبر الجميل شعارا. سلبنا العلم والفنون جميعا، هل ملكنا بغيرها الأقطار؟ لا يكن منك في الذي قلت شك، وإذا شئت فانظر الآثار. يعلم الله ذو الجلالة أنا لسوى الله ما رجونا وقارا. إنما هذه المدارس روض ينبت المجد والعلا والفخارا. تتغذى بها النفوس غذاء هو ينمي العقول والأفكار. جل فعلا السيرها المتعالي كيف يجلو القلوب والأبصار. كانت الناس في القديم عبيدا، وبها اليوم أصبحوا أحرارا. فعليكم فيها بتحصيل علم يرغد العيش يسعد الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من علمتني الحياة. حلقتنا اليوم تدور حول معنى عظيم هو من معاني الإسلام ومن معاني الحياة، وأساس من أساس الرقي للأمم وللأفراد. حديثنا عن العلم. سبحان الله، كم صنع العلم من أمجاد، كم كانت أسر لا أحد يعرفها وليس لها في البشرية وزن عرفت بعالم ومنذ ذلك الوقت انتسبت إليه. وكم أسرة وأسرة عندها من الأموال ومن المناصب، لكن بالجهل وسوء الحكمة وسوء الترتيب أضاعوا مجدهم وأضاعوا سمعتهم وشهرتهم. العلم يصنع الله به الناس ويخرب به آخرون. والله سبحانه وتعالى ليس عبثا أنه جعل هناك منهج علمي بترتيب القرآن وسور القرآن، هناك منهج علمي في أسرار ترتيب سور القرآن الأولى. تبدأ أول آية من القرآن الكريم تعلم القراءة، وتعلم من خلال القراءة معرفة الخالق وهو غاية وجود الإنسان. اقرأ أول كلمة حروف الأولى اقرأ ليست عبثا، ليست عبثا، ليست صلي، ليست جاهد، اقرأ. أول ما بدأ به القرآن أن يتعلم الإنسان يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ لتعرف ربك، هذا الهدف وهذا هو الطريق. العلم هو الطريق لمعرفة الله عز وجل. ثم جاءت السورة التالية بعدها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. تعلم الكتابة بالقلم بعد القراءة، وتعلم وتعرف على النبي المختار الحامل لدين الخالق، هو الوسيلة للوصول إلى الخالق. نون والقلم وما يسطرون، حتى قال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم جاءت المزمل، تطبيق لهذا المنهج الذي يعرف بركني الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا قيمة للقراءة وللكتابة وللعلم إذا لم يكن معها عمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم جاءت المدثر لنشر هذا المنهج الذي يعرف البشرية قاطبة بالغاية الكبرى لوجودها. يا أيها المدثر قم فأنذر. فالقرآن ليس عبثا، وترتيب آيات القرآن وسور ليست عبثا، كل آية في مكانها وكل حرف في مكانه. حلقتنا عن العلم، ونحن نهدف من وراء هذه الحلقة إلى أن ننقل بعض التجارب في التاريخ وفي قصص العلماء، ومما مر بي شخصيا مما علمتني الحياة فيما يتعلق بموضوع العلم. من أعظم علماء الصحابة الكرام رغم صغر سنه كان ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة من عمره، دعا له النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام بالعلم. هذا العلم الذي جاء لابن عباس ما جاء بسبب الدعاء فقط، وإنما جاء لأنه ألحق بالدعاء هذا جهدا وجهادا في طلب العلم. انظروا لما كان في الخامسة من العشرة من عمره كيف كان ينام على الأبواب من أجل العلم. يروي الصحابة الكرام عنه أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ابن عباس عليهما أفضل الصلاة عليهما الرضوان كان في الخامسة عشر من عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي شاب نصف عمره قرين به، قال هلم بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثر، صحابة كثيرون، خلينا نتعلم منهم. فماذا قال هذا الشاب؟ اسمعوا الكلمة التي تثبت عن طلب العلم. قال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني صوف الصحابة ما أكثرهم، من سيحتاجك أنت عمرك 15 سنة مع هذا العدد الكبير من العلماء؟ من سيحتاجك يا ابني؟ من سيحتاجك؟ من سيحتاجك مع هذا العدد الكبير من العلماء؟ يقول ابن عباس فتركته وأقبلت على المسألة. المسألة مصطلح، مسألة يعني طلب العلم، سؤال العلم، طلب العلم. فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل، أسمع أن في واحد من الصحابة عند حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فأذهب إليه فآتيه وهو قائل، قائل يعني نايم وقت القيلولة، وقت الظهر شدة الحر، فأستحي أن أضرب عليه الباب وقت الظهر صحي، وما أريد أن أذهب بدون ما أخذ الحديث، فأتوسد ردائي على عتبة بابه وأرتاح إلى أن يأتي لوقت صلاة العصر يريد يخرج، فيفتح الباب، يقول قبل أن يفتح الباب فتسفي الريح علي التراب، الغبار يأتيني بوجهي، فلما يأتي وقت العصر يخرج فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك؟ أنا لا أتيك، ليش تأتيني؟ فأقول أنا أحق أن آتيك لأن أنت اللي عندك العلم. فأسأله، يقول: فمرت الأيام وأنا في طلب العلم وصاحبي هذاك الشاب اللي قال لهم يحتاجونك، مرت الأيام لما كبرنا، هو لم يصبح من العلماء وابن عباس صار من العلماء، يقول ابن عباس: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. هذا حدث متى؟ في خلال سنين قليلة، عمر ابن عباس أقل من 20 سنة كان وصار من العلماء المعدودين في الأمة. وفي هذا السن الصغير في شبابه هناك قصة تروى عن مجلس علم رائع حدث أحد أصحاب ابن عباس ومعاصريه به، فيقول: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، ليس الباب، الطريق تسكر من كثرة الناس اللي مزدحمين على باب ابن عباس، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، ما حد يتحرك في الطريق من شدة الازدحام. فدخلت عليه وأخبرته بمكانهم على باب، أخبرته بالازدحام اللي موجود عند الباب، فقال لي: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس، قال: اخرج إليهم فادعوا من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله، اللي جايين يتعلموا التفسير. فخرج فآذنهم بالدخول، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزاد. ثم قال لهم ابن عباس، يقول للحاضرين عنده: إخوانكم، يعني اتركوا مكان فرصة لغيركم، يعني ما يصير كل المجلس لكم. فخرجوا ليفتحوا لغيرهم، ثم قال لي: اخرج فادعوا من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام. هذا مصطلح الفقه، كانوا يسمونه الحلال والحرام، من يريد الفقه فليدخل. يقول: فخرجت فآذنتهم، سمحت لهم بالدخول، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال لي: ادعوا من يريد أن يسأل عن الفرائض، الفرائض يعني المواريث، علم المواريث. فدخلوا فسألوا كل ما يريدون، فأخبرهم وزادهم فوق طلبهم. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا، ثم قال لي: ادعوا من يريد أن يسأل عن العربية والشعر. فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. متى بدأ بطلب العلم؟ 10 سنوات، 10 سنوات. كلما بدأتم يا شباب مبكرا في طلب العلم، كلما كانت لكم فرصة أن تستزيدوا فتكونوا موسوعات كابن عباس، كلما تأخرتم فالفرصة للتخصص موجودة لكن للتمكن محدودة. فابدأوا مبكرا في طلب العلم، هذه نصيحة أساسية في طلب العلم، ابدأوا مبكرا، ابدأوا بأبنائكم مبكرا. ومزيد من النصائح والتجارب مما علمتني الحياة في طلب العلم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا عن العلم وطلب العلم. وكان دائما يستوقفني المثل القائل: من علمني حرفا كنت له عبدا. فكنت أنزعج من هذا المثل، أقول: يعني لماذا نتعامل مع التعليم أنه يسلب الحرية؟ ليش أعتبر نفسي عبدا عنده؟ المثل فيه شيء من الصحة، لكن يمكن كلمة عبد شوية قاسية، يعني أنا لا أقبل أن أكون عبدا لأحد إلا لله عز وجل. لكن لما أيضا مرت علي قصة فداء أسرى بدر، تعرفون في قصة الأسرى الذين كانوا في بدر، الله سبحانه وتعالى أباح أن يفدون أنفسهم أسرى قريش، فاللي عنده أموال دفعها، لكن اللي ما عنده أموال، طبعا بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم، لكن بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن يعلموا 10 من أبناء المسلمين إذا كان مسلمين، إذا كان يعرف القراءة والكتابة يعلم 10. طبعا الأساسيات للقراءة والكتابة في هذه الحالة يطلق سراحة. فكأن لو فكرنا في هذا المعنى، كأن الإنسان يقول أن حرية الإنسان تساوي تعليم إنسان. لو فكرت فيها فكان المثل له هذا المعنى، أنه فعلا يعني أنا أتخيل نفسي بدون علم، ما قيمتي، ما وزني في الحياة، ما وزني بين الناس، هل أستطيع أن أصل إلى ما وصلت إليه؟ هل أستطيع أن أحقق؟ هذا حدث معي، ليست أسرتي ولا أموالي ولا أصلي ولا فصلي هو الذي صنعني، العلم هو الذي يصنع الإنسان هنا. فإذا تخيل أن الإنسان ليس له علم، ماذا سيكون شأنه؟ فالعلم لا شك يساوي هذا الوزن الثقيل، قد لا يساوي الحرية لكنه بالتأكيد يساوي هذا الوزن الثقيل. العلم له درجات وله مستويات. أعمق درجات العلم هو فهم الدين وفهم أصول الحياة والإجابة على الأسئلة الرئيسية: من؟ متى؟ أين؟ لما؟ إلى أين؟ هذه الأسئلة الرئيسية التي جاءت كل الأديان من أجلها، وجاء علم الفلسفة كله من أجلها. هذا يجرني إلى مبدأ مهم جدا. أنا لما كنت صغير كنت أتعلم يعني على يد التربية السلفية العلمية، فكانوا يحذروني جدا من علم الفلسفة، وكأن الفلسفة هذه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لذلك فعلا تجنبتها. لكن بعدين لما سافرت إلى أمريكا وبديت أحتك، وبعدين يعني طلب مني أن أختار مادة خيارية في الجامعة، فتيسر أني أخذ مادة في الفلسفة والمنطق، وشيء جميل، شيء رائع، ولم أجد فيها في أصولها مناقضة للدين. كون أن الكلام أن الفلسفة تناقض الدين، أنا بالنسبة لي هذا الكلام غير مقبول الآن، كان في لما كنت أتلقى بدون أن أفكر كان هذا المقبول لي. لكن كلمة فرانس بيكون لما يقول إن قليلا من الفلسفة قد يقرب الإنسان من الإلحاد، أما التعمق في الفلسفة فيرده إلى الله، هذا المعنى الجميل يؤصله أيضا نديم الجسر، نفس هذا المعنى يؤصله نديم الجسر صاحب كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. إذا في كتاب أثر في حياتي وغير حياتي بعد القرآن والأحاديث الشريفة فسأشير إلى هذا الكتاب، قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر. يقول نفس المسيكون، يقول الفلسفة بحر لا كالبحور، فالبحر العادي تجد الأمان في شاطئه والخطر في جوفه وأعماقه، أما الفلسفة فالإلحاد والضياع إذا أخذت قصورها، لكن إذا تعمقت في أعماقها فستجد عمق الإيمان. حدث معي في قضية العلم أمور، منها قراءتي لهذا الكتاب تغير حياتي، ومنها تعلمت مستوى العلماء. يعني تعرفون العلماء أيضا مستويات، سبحان الله الإنسان طموحاته حسب اللي يحتك بهم، فاحتكاك بعلماء بسيطين يجعل طموحاتك بسيطة، لكن لما تحتك بعلماء كبار، يعني أنا طبعا أتشرف أن أستاذي المباشر كان الدكتور عمر الأثقر، وهو أستاذ كبير وعميق في خاصة في قضية العقيدة والشريعة الإسلامية بالذات، في العقيدة تعلمت منه أعماقها. وكانت لي سفرات، كانت لي جولات، أذكر وأنا عمري 17 سنة ذهبت إلى الشام، وذهبت لزيارة محدث الشام ومحدث القرن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فالشيخ محمد ناصر الدين، أقول لكم قصة بس عشان تعرفوا مستوى العلماء، هذه قصة حدثت معي. أذكر أني في أنا زرته في مكتبته في بيتي، والبيت يعني في المكتبة، لما أقول مكتبة ما في حيط، يعني ما في إلا كتب، يعني حتى الأرض كلها كتب، وكان في 5-6 جالسين، وأنا شاب عمري 17 سنة جالس معهم، كلهم كبار في السن وعلماء. ف حدث صغير علمني مستوى العلماء وتمكنهم. فواحد من الجالسين، هذا حدث لي أنا، فواحد من الجالسين يسأل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول له يا شيخ ماذا تقول في الحديث الفلاني، صحيح ولا ضعيف؟ والشيخ كبير في السن، فقال أنت قرأت هذا الحديث في فتاوى ابن تيمية؟ قال أي صح. هذا الرجل سبحان الله جالس وبظهره مجلدات فتاوى ابن تيمية 34 مجلد. فقال الشيخ، يقول لهذا الرجل وأنا أشاهد، قال الكتاب وراءك، أخرج المجلد 26. فأخرجه، افتح، طبعا ما أذكر الأرقام بالضبط بس هكذا شكل القصة، افتح صفحة 241. أنا قاعد أطالع، فتح قال لي هذا الحديث أقرأ لك يا شيخ؟ قال لا داعي، ايش تقرأه، وحافظ الصفحة وحافظ المجلد والصفحة عن غيب، حافظ الكتاب عن غيب. قال هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن ابن قتادة عن عمر بن الخطاب، وابن قتادة ولد في عام كذا وعمر مات في عام كذا، فإذا لم يلتقي بعمر فهذا حديث منقطع. أي سهل، كمبيوتر قاعد على الأرض، شيء ما هو طبيعي. ثم رأيت هذا مرة أخرى في قصة مع دكتور رينولدز، من الذين علموني علم الهندسة والرياضيات. أذكر أخذت مادة في الماجستير والدكتوراه في الهندسة، فالدكتور رينولدز انتقل إلى قسم البترول اللي كنت أدرس فيه من قسم الرياضيات، فكان هو اللي درسني. فدخل مرة أو بداية السنة الدراسية كما نعرفها احنا، فدخل هاي ولم نسمع غيرها، ثم إنه ماذا فعل؟ أول ما دخل شاف غرفة صغيرة، احنا كنا كلنا 7 طلبة بس 7، فطالع فينا كده، طالع في اللوح متضايق. فقلت له أستاذ إيش مالك؟ قال لوح صغير، كلنا 7 ولوح عريض جدا، ما يكفيني. على كل حال راح أخبركم الحصة القادمة وين. المهم فبدأ كتب معادلة. في الحصة اللي بعدها أخبرنا قبلها أنه تم تغيير القاعة، فذهبنا إلى قاعة تسع 300 شخص، لكن ليس الهدف المقاعد لأنها كلنا 7، وإنما فيها 3 ألواح قرب بعض. فكتب معادلة، معادلة معروفة مشهورة حافظينها احنا طلبة هندسة، ثم كتب معادلة أخرى مشهورة، ثم كتب ما كان يتكلم، ثم كتب نضرب المعادلة الأولى في كذا، ثم كتب نضرب المعادلة الثانية في كذا. وطبعا يكتب من عقله كلا، ما في ليس معه إلا قلم ماركر يكتب عليه بس، ولا ورقة ولا كتاب ولا شيء. ثم نجمع المعادلتين فتطلع كذا، ثم نقسمها على كذا. طبعا بدأت المعادلة تكبر، فصارت المعادلة معادلة واحدة على 3 ألواح يلا يكشف فيها، وكلها رموز رياضيات مملوءة. ثم مسحها كلها بالكامل، صار اللوح أبيض، ثم كتب ونقسم المعادلة السابقة على كذا. فكتب المعادلة الآن جديدة مقسومة والنتيجة كتبها على اللوح، ثم نضربها في كذا. وظل يعمل معنا هذا، أخذت معاه 2 فصل دراسيين كل فصل 4 شهور، ولم يدخل علينا بورقة. شيء عجيب، كتبت من وراء مجلدين، ما زالوا عندي مجلدين كاتبهم وراء. فقلت هذا هو العلم، هذا مستوى العلم. دعونا نأخذ إحصائية من التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية الذي صدر في نوفمبر 2008. يقول هذا التقرير، قبل 40 عاما كان عدد الجامعات في العالم العربي لا يتعدى 30 جامعة، زاد بعد ذلك بمقدار 60 جامعة في عام 1988. ثم في آخر عقدين حدث تطور ضخم في العالم العربي الحقيقة، لكن رغم كل تطورنا هذا لا يكفي. ماذا حدث من عام 1988 إلى عام 2008 في 20 سنة الأخيرة؟ في 20 سنة الأخيرة في العالم العربي ظهرت 278 جامعة جديدة بمعدل 14 جامعة جديدة في كل سنة، وأصبح العدد الإجمالي حاليا يقترب من 400 جامعة عربية بعدما كنا 30 جامعة. إذن في تطور ضخم جدا حدث في العالم العربي. رغم ذلك يا شباب، شوف أنا أشبه أقول كان في سيارتين، واحدة سرعتها 50 واحدة سرعتها 100. سؤال يا شباب فكروا معي، اللي سرعتها 50 زادت سرعتها وصارت 80، هل ستلحق؟ هل في يوم من الأيام ستلحق؟ لن تلحق. سؤال آخر، هل الفجوة التي بين السيارتين رغم أن السرعة زادت، هل الفجوة ثابتة ولا تزداد؟ تزداد الفجوة رغم أن سرعتنا زادت. متى تصبح الفجوة ثابتة؟ إذا صارت سرعتنا 100 وهم 100 ستكون الفجوة ثابتة. خذوا نحن اليوم العالم العربي، نحن حوالي 300 مليون، وأمريكا أيضا حوالي 300 مليون شوية. إذن نحن قريبين بالحجم من أمريكا. بالمقارنة مع أمريكا المتقاربة سكانيا مع العالم العربي، عدد الجامعات الآن في أمريكا 3500 جامعة ونحن 400. ما زال، نعم، الذي ينكر أننا تطورنا مخطئ، الذي ينكر أن جامعاتنا تحسن مستواها مخطئ، لكن الذي ينكر أن الفجوة التي بيننا وبينهم في ازدياد ليست في نقصان أيضا مخطئ. يا شباب لا يكفي التطور، لا يكفي التطور، لا بد أن نتطور. ما يكفي نصير بسرعتهم، حتى لازم نزيد على سرعتهم عشان نقدر نلحق بهم، فما بالكم وهم سرعتهم ما هي ثابتة، سرعتهم تزداد. شباب نحن نحتاجكم، نحتاجكم أنكم تتقنوا تخصصاتكم وتنهضوا بأمتكم. دعوني أختم هذه الفقرة بمعادلة شرحتها في ألبومي رتب حياتك، لكن أشير إليها هنا بسرعة. معادلة اسمها رزق. اختاروا تخصصاتكم صح، لا تختاروا تخصصاتكم بناء على رغبة أولياء أموركم ولا نصيحة زميل، كل واحد ينصحكم مما يراه هو، لكن ما الذي يناسبك؟ رزق. رزق ثلاث كلمات، راء ثلاث حروف، راء فاء قاف، تنعكس في ثلاث كلمات. الراء الرغبة، لا تدرسوا شيء لا تحبوه. أنا أعطي حكمة ويدانية هكذا أقول، إذا درستم أو عملتم فيما تحسنون شغلة تقدر تصير شاطر فيها تحسنها ستنتج، لكنك لن تبدع إلا إذا عملت فيما تعشق. أعيد، إذا عملت فيما تحسن ستنتج، لكنك لن تبدع إلا إذا عملت فيما تعتق. هذه الراء. أما الفاء الفرصة، ابحثوا عن مجال فيه فرصة للإبداع. يعني أنا لخصها بطريقة، ابعد عن الزحمة، كل الناس راحوا إدارة روح إدارة، كل الناس راحوا شريعة روح شريعة، ابعد عن الزحمة. أنا كنت في لما كنت أعمل برنامج الوسطية، فبعد البرنامج ألتقي مع بعض الشباب والبنات، فواحدة من البنات سألت ما هو تخصصك، فإذا تخصصها ترجم إلى اللغة الصينية. سألت تتقنين اللغة الصينية؟ قالت نعم. تترجمين إليها ومنها؟ قالت نعم. فالسؤال، هذه البنت تحتاج تدور وظيفة؟ الناس تنتظر وظائف، لكن هذه وظيفة جاهزة كل من يتمناها. فابعدوا عن الزحمة، ابحثوا عن شيء فيه فرصة، فيه إضافة لأمتكم. والأمر الأخير، القاف، القدرة. ابحث عن شيء يتناسب مع قدراتك. في بعض التخصصات تحتاج لغة إنجليزية عالية أو رياضيات عالية أو ذاكرة عالية، ابحث عن شيء يتناسب مع قدراتك، لا تبحث عن شيء بعيد عن قدراتك. راء وفاء وقاف رزق. اختاروا تخصصاتكم، أتقنوها، انهضوا بأمتكم، خذوا العلم من أعماقه. فاصل قليل ونعود. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن العلم. وكنت أعطيت للشباب قليل من النصائح حول قضية العلم، وإليكم مزيد من النصائح مما علمتني الحياة. اقرأوا اقرأوا قدر ما تستطيعوا. الحد الأدنى للقراءة المقبولة للشباب في السن الثانوي والجامعي وما بعد ذلك، الحد الأدنى هو كتابين في الشهر بمعدل 200 صفحة لكل كتاب من القطع المتوسط. هذا هو الحد الأدنى. الحمد لله أنا أقرأ أكثر من هذا بكثير، وإلا ما استطعت أن أحصل على العلم. علمتني الحياة مبدأ مهم جدا في قضية القراءة، وأنا شرحت قضية القراءة في يعني كتاب تفصيلي، سنخصص حلقة خاصة عن القراءة لأهميتها، لكن الآن دعوني أركز على قضية. علمتني الحياة أن الكتب السهلة العلم فيها نادر. اسمعوا جيدا، الكتب الصعبة هي الكتب المفيدة. احفظوا هذا، الكتب الصعبة هي الكتب المفيدة. نعم توجد بعض الكتب الصغيرة والسهلة فيها عمق، لكن هذا نادر. ولذلك اقرأوا الكتب الصعبة. في بعض الشباب بعض الفتياتنا اللي أصحاب همة وطموح وكذا، لكنه لما يأتوا للقراءة يستصعبوا الكتب الثقيلة والصعبة وال... لا، ما يمكن تتعلم العلم من الكتب السهلة، سامحوني طبعا القصص والروايات حنانيكم يعني. فأرجوكم أرجوكم خذوا العلم من أعماقه لتنهضوا بأمتكم، وخذوا العلم من الكتب الصعبة. هناك أحد الكتب الصعبة نسبيا هو حاول أن يسهل قدر ما يستطيع، كتاب اسمه كتاب رائع للأسف لم يترجم للعربية حتى الآن، اسمه A Short History of Nearly Everything. هذا هو الكتاب أمامي، وهذه هي غلاف الكتاب يظهر عندكم على الشاشة. الكتاب فيه نسختين، في نسخة يسموها Illustrated وفي نسخة عادية. Illustrated اللي هي مليئة بالصور وال يعني الأرقام والأحصائيات والجداول، والنسخة الثانية بدون الصور. بدون الصور طبعا الكتاب أصغر وأرخص لكنه أصعب. لذلك نصيحتي لكم إذا أخذتم هذا الكتاب خذوه، لكن خذوه بالصور الإلستريتد. هذا الكتاب رائع جدا جدا، يعني هو من الكتب الحديثة. دعوني أتكلم شوية عن الكتاب. الكتاب باختصار اسمه يقول تاريخ ملخص لكل شيء تقريبا. فكنت أنا في البداية لما أخذت الكتاب وأنا في كندا كنت أتوقع أن الكتاب عن التاريخ، تلخيص التاريخ، لكن طلع ليس تلخيص التاريخ، لا ما يمكن حتى أي كتاب في التاريخ يلخص كل شيء. فوجدت أن الكتاب هو كتاب علمي بحت. هو كل شيء ماذا؟ كل شيء عبارة عن خلايا أو ذرات أو مجرات أو إلكترونات، هو هذا كل شيء. فما هو تاريخ تعلم البشر لهذه الأشياء؟ وهو يقسمه إلى الأجزاء التالية. في الجزء الأول Lost in the Cosmos، فيتكلم هنا عن المجرات والكون والفلك وما وصل إليه العلم وكيف وصل، يعني التسلسل التاريخي في علم البشر إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه في علم الفلك، لكن من البدايات كيف تعلموا هذا العلم. ثم ينتقل إلى The Size of the Earth، يتكلم عن الأرض وحجمها وكذا، وكيف تعلم البشر، يعني كيف كانت ظنونهم وقناعاتهم وكيف تغيرت مع الزمن. ويأتيكم بالمراحل التاريخية. أنا لن أتوقف عند هذا، سأتوقف عن نقطة أقولها بعد قليل. ثم يتكلم عن New Age Dawns، فيتكلم عن النظريات العلمية الحديثة، نظريات أينشتاين والنسبية والكوانتم ثيريز، كلام علمي عميق لكن بتسلسل منطقي وتاريخي عجيب جدا. ثم يتكلم بعد ذلك في الجزء الرابع عن Dangerous Planets، فيتكلم عن البراكين وما داخل الأرض من لافا وغيرها يعني. ثم وهذا الذي يهمني أن يتكلم عنه قليلا هنا، يتكلم عن اللايف itself، يتكلم عن الحياة، يتكلم عن الحياة نفسها، المخلوقات والإنسان والكائنات الحية. وهنا تأتي قضية نظرية داروين التي سأعلق عليها بعد قليل. وبعدين يتكلم عن the road to us، يتكلم عن كيف تطور العصر الجليدي وكيف تدمرت البشرية والديناصورات إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فتسلسل تاريخي. طبعا نتكلم جزء من الكتاب عن الإلكترونات والذرة ومكوناتها. وطبعا أؤكد لكم، أحب أؤكد لكم أن مناهجنا التي تدرس حتى في الجامعات متخلفة جدا بما وصلت إليه البشرية. وهذا الكتاب مكتوب لعامة الناس ليس للمتخصصين، هذا مزية الكتاب لعامة الناس، من أجل أن ننشر العلم بين الناس. دعوني أنتقل معكم إلى نظرية داروين. أنا طبعا موضوع نظرية داروين يهمني جدا لسببين، أن هذه النظرية كانت سبب من أسباب الإلحاد في البشرية. السبب الثاني الذي يهمني أن أتكلم عنها هنا وسأنقل لكم بعض الفقرات، هذا آخر ما وصل العلم الغربي. هذا الكتاب ليس له علاقة بالإسلام على الإطلاق، هذا كتاب علم غربي 100%. فأكلمكم عن هذه المسألة. والسبب أن ردود الإسلاميين على نظرية داروين سامحوني ضعيفة جدا جدا، ليس هكذا يرد على نظرية داروين. هناك ردود علمية عميقة للأسف نحن لا نستعملها. دعوني أنقل لكم بالنص بعض الفقرات من هذا الكتاب، بالضبط في صفحة 487. يقول: Where asked Darwin's most thoughtful critics. يتكلم هنا عن الناقدين لنظرية داروين. ما هو النقد الرئيسي الذي يوجهونه له؟ أنا قرأت كثير من الأشياء التي رد فيها على نظرية داروين من قبل الإسلاميين، هارون يحيى وغيره، لكن لم يقنعني حتى رد الإسلاميين. هنا انظروا ماذا يقولون. يقولون: If new species were continuously evolving. إذا كانت الأنواع البشرية المخلوقات في تطور مستمر، فمعناها then there ought to be lots of intermediate forms scattered across the fossil record. لازم يكون عندنا بين جزء وجزء، بين السحالف مثلا والحيوانات التي تمشي على أربع والطيور، لازم في نقلة. هذه النقلة لازم تكون موجودة في الحفريات بشكل طبيعي. لازم مئات الأدلة تشير إلى أنه توجد هذه النقلة. ما تكلم عن الإنسان، تكلم عن النظرية نفسها، تكلم عن الانتقال من حيوان إلى طير. يقولون هنا، اسمعوا هذا، يقول: The fossil record, there were none. ما في ولا حفرية واحدة تثبت هذه الانتقالة. هذا رد رئيسي على نظرية داروين. خذوا، يتكلم عن رد رئيسي ثاني. يتكلم داروين هو نفسه. احنا والله لو نستعمل بس كلام داروين ننقذ نظريته. داروين يتكلم عن العين. العين اللي عند الإنسان وعند الذبابة وعند الحيوان وعند الطيور. يقول داروين، اسمعوا، يقول: The eye gave Darwin trouble. سببت مشكلة لداروين. كلام كثير. يقول داروين، الآن هذا نفس كلام داروين: I freely confess that it is absurd in the highest possible degree that natural selection could produce such an instrument in gradual steps. يقول: لا يعقل. هو داروين يقول: لا يعقل أن نظرية التطور توفر تفسير لوجود العين بهذا التعقيد في المخلوقات. هذا كلام داروين. أنا أتعجبنا نجيب له أدلة أحاديث ولا هو ينسى يقول. طيب، وفي كلام آخر طبعا عن داروين. الكتاب داروين معروف اللي فيه نظرية داروين. الكتاب اسمه The Origin of Species. كتاب أصل الأنواع. الآن خلاصة البحث العلمي هذا الحديث، هذا 2005-2006 تجديد ماله. يقول العلماء بعد كل هذا الكلام عن أصل الأنواع، on the origin of species، يقولون ironically، كلام كثير، يقول من الشيء المتناقض والشيء العجيب أن كتاب The Origin of Species، أصل الأنواع، could not explain how species originated. لم يستطع أن يفسر أصل الأنواع. هذه نظرية داروين. مثل هذا الكتاب، أو مثل هو يشير هنا أيضا إلى نظرية أينشتاين، وأينشتاين عدل في نظريته فقال: الكون ثابت لا يتوسع. العلم الحديث أثبت الآن أن الكون في توسع مستمر، وأينشتاين نفسه أعلن الكلمة التالية، قال: أكبر خطأ علمي ارتكبته في حياتي أن قلت الكون ثابت لا يتوسع. هذا كله موجود الآن، والقرآن يقول والأرض والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو استطعنا أن نرجع لمثل هذه الكتب نصحح مناهجنا عليها ونصحح اعتمادنا في الدفاع عن ديننا وفي تصحيح مفاهيم الآخرين في العلم نفسه، مثل هذه الكتب ستساعدنا. كتاب صعب لكن فيه علم. مزيد من الفهم العلمي بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتحدث عن العلم. حدثتكم قبل الفاصل عن كتاب متخصص علمي، يمكن شوية أصعب على الجمهور من المتعودين عليه، لكن حبيت أوصل. على فكرة هذا الكتاب اللي تكلمت عنه كتاب عام ومن البست سيلرز، يعني بالملايين مبيعاته في الغرب. هذا اللي يشتريه عامة الناس، هذا ليس للباحثين المتخصصين. فأرجوكم، صحيح أنا ممكن أتكلم كلام صعب، لكنه هذا الذي وصل إليه المستوى العام في الغرب. أما الكتب المتخصصة في شيء آخر تماما. الآن أريد أن أوجه حديثي لشبابي الذين معي في الاستوديو، لهم محبة خاصة وسؤال خاص. متى ولماذا لا نصل إلى هذا المستوى؟ هل تتوقعون أن قريبا نخرج من أمتنا جامعات بهذا التميز، علماء بهذا التميز؟ أريد أن أسمع منكم ما الذي يعيقنا وما هي توقعاتكم وطموحاتكم في مثل هذا. خلينا نسمع بسرعة باختصار شديد من كل واحد منكم. تفضل. تأخر المناهج العلمية في المدارس والجامعات، فمثلا على سبيل المثال كتاب العلوم والرياضيات اللي أنا درسته في أولى ابتدائي يدرس لحد الآن للطلاب. صحيح. ففي عدم يعني ما فيش تطور، يعني من قبل 12 سنة الكتاب هو نفسه، لكن تجد في بلاد الغرب كل سنة يعني يطور الكتب والمناهج. نعم. وسبيل المثال برضو أحد الدكاترة أخبرني إنه في داخل النواة اكتشفوا أجسام جديدة. صحيح. سمات جديدة. نعم. إحنا لحد الآن ندرس حتى في الجامعات بروتونات ونيترونات وإلكترونات. نعم. هم ثلاثة. العلم وصل إلى الX بارتيكلز والG بارتيكلز والكوارك وال. نعم. هذا كله موجود في العلم. صحيح. يعني لازم. فإذا أنت ترى أن المشكلة الرئيسية هي في المناهج، ولا بد من تطوير المناهج تطوير رئيسي. شكرا يا ابني. تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كانت بتكون في التربية في الأسرة. نعم. فنتربى الولد من أنه هو صغير أمه ماسكة كتاب تقرأ القرآن أو تقرأ كتب علمية. نعم. فحيتربى على هذا الشيء. نعم. حيطلع فهم المواضيع هاي. نعم. التعليم. والشيء الثاني طغى المال على العلم. أي صار الاهتمام بالوظيفة ونوعيتها والمال والراتب أكثر من الاهتمام الآن. وأنت تشير إلى معنى مهم جدا جدا، وهو أن وجود البيئة القارئة والبيئة العلمية ستنعكس على الأولاد. وهذا مما حدث معي. أنا يعني حرص شديد على أن أولادي يحبوا القراءة ويحبوا العلم. بس تجربة كده صغيرة، كان في عندي واحد من الأولاد متمنع في هذه المسألة، فعملت حركة أنا والأهل، ذهبنا إلى أحدى مكتبات البيع الكتب الممتازة في أمريكا اسمها كابتل، ففي كندا كنا، فدخلنا قال أنا ما أريد أشتري ولا زي ما لا تشتري. فدخلنا قال قلنا على صفرنا بس خلنا نخلص احنا نشتري ونطلع. أنا عمدا سويت هذه الحركة وجلسنا في المكتبة ساعتين. لما جينا ندفع الفلوس وإذا هو جايب 4 كتب معه، هو اختارها، كونه طبعا هو يختارها سيقرأها. فإذا هذه من الوسائل اللطيفة لتشجيعه. فالبيئة لك تصنع علماء أو تقتل العلماء. بعد تفضل. أختار بالنسبة لطريقة اختيار المدرس أو المدرس اللي عم يدرس. نعم صحيح. يعني من أهم الأسباب، يعني أحيانا المدرس يكون أصلا ثقافته جدا محدودة أو ثقافته فقط باللي عم يدرسه. بس خليني أفكر معي. المدرسين هم خريجين كليات المعلمين. نعم. كليات المعلمين يأتيها الطلبة من درجات متدنة. من المدارس. نعم. صح. والمدارس عندنا مشكلة المناهج. فهو يعني إصلاح المعلم يجب أن يبدأ بإصلاح المدارس، لأن مهما صلحت يعني في ولو قلنا لازم يطلع عندنا معلمين متميزين. المشكلة الثانية هي اللي أشرت إليها، أنه هو نسب المقبولة. نعم. نسب المقبولة للمعلمين جدا متدنية. يعني كمان إضافة للي عم تحكوا دكتور، يعني حتى مثلا لو كان متعلم متخرج مثلا من أمريكا أو من خارج من مدارس يعني متخصصة، اللي حتى اجى لهون يعني طريقة تحديث المعلومات اللي عنده ما في اي واحد يجبره يحدث المعلومه اللي عنده، ما في اي اجبار على تحديث المعلومات حتى لو كان خرج من مدرسه رائعه بس يكون تحديث المعلومه عنده جدا ضعيف فنفس المشكله بترجع لنا. صحيح. مما علمتني الحياه اثناء زيارتي لالمانيا اكتشفت شيء عجيب، ان المدرسين رواتبهم اعلى من الاطباء والمهندسين. هذه رساله واضحه ان هؤلاء هم الذين سيخرجوا جيل. فانت لما تعطي رواتب ضعيفه وبالتالي تقبل نسب ضعيفه فتشوف اقل الناس مستوى عندكم الذين سيعلموا الناس، فكيف ستتوقع ان يتطور العلم والتعلم؟ سامحونا على ضيق الوقت، لكن دعونا نختم كما تعودنا بحكمه من الحكم العطائيه، من حكم ابن عطاء السكندري في كتابه العظيم الحكم العطائية الموجود في عدة شروحات في عنوان شرح الحكم العطائية. يقول: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. يعني أن العلم النافع هو الذي يكون لك ثوابه، متى؟ إذا قارنته الخشية من الله عز وجل. أنت تتعلم العلم من أجل الله، من أجل الأمة، من أجل النهضة بالناس، وإلا فإن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزرة وخاب منك الأمل للأسف. يا شباب، مهما كانت العوائق حولكم، مهما كان مستوى التعليم أو المعلمين، في النهاية ما زالت المسألة بأيديكم. وإذا طلبتم العلم أخلصوا النية واجعلوها لله وللنهضة بالأمة. أشكركم على متابعتكم، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله مع المعلمين. السلام عليكم. من لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر، كذلك قال لي الكائنات وحتى سمير روح المستقبل. Thank you.